لك الحمد يا الله، كم شدني وجد لحمدك إجلالا، لك الشكر والحمد، لك الحمد. إن القرب منك وسيلة إليك، وأما البعد يا سيدي بعد. لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد. لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت، وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو. لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع، جرى من خد دمعتها خد. لك الحمد حمدا يسلب الحر حره، ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم نفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لاحظوا، وقف أهل العلم معها نبرأها، فقال بعضهم المصيبة، وقال بعضهم النفس، وقال بعضهم الأرض، ولعله والله أعلم أنه من قبل هذا كله، أنه ذا قانون سيحكم حياة الناس في الأرض. وما يدل على ذلك خاتمة الآية، إن ذلك على الله يسير. يعني أنتم لو لاحظتم علم الله سبحانه وتعالى، عندما يتحدث أهل العلم عن علم الله قالوا: علم الله ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، إذا كان كيف كان سيكون. وتجد في القرآن أخبرنا إحنا الله مش يقول حتى بالجنة وبالنار. يعني لاحظوا في قوله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدين أو آباؤنا الأولون. قال: هل أنتم مطلعون؟ يعني تصوروا كذا، الله يخبرنا إحنا بما سيكون في الجنة من حوار، ويقوم هذا بعد ما يقول لهم الله: هل أنتم مطلعون؟ يفتح لهم أقول كذا شاشة، ويشوف صاحبه البنار هذاك اللي كان يقول له القرين. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع، لاحظوا، فرآه في سواء. يعني لو عملت كذا فوكس وذا وركز على ذاك اللي، وبعدين يبدأ يخاطبه. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. ايش اللي بعدها؟ فاطلع فرآه في سؤال، فتح حوار معه. يعني فتح حوار معه، وأنا أتوقع كذا هذاك اللي وسط النار ما ردش حاله خالص، يقول لك: واحد بالجنة ما وش داري بحالته، واحد وسط النار كيف حالته. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كنت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي في النار. ولو تابعتم الآية ستجدوا أنه صاحب النار ما ردش حاله. الشاهد هنا إن ذلك على الله يسير، يعني إنه علم الله السابق أخبرنا بما سيكون من حوار، حتى وما سيقولون أهل الجنة وما سيقولون أهل النار. إذن على الله يسير أن يقول إنه المصيبة التي ستحصل في الأرض بموجب قانون الله سبحانه وتعالى أرسله. هذا القانون تخبر به آية أخرى، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بمعنى إنه الإنسان لن يصاب إلا بما كسبت يده. ولاحظوا في نهاية الآية قال: ويعفو عن كثير. بمعنى إنه الإنسان في له مساحة من الستر، في له مساحة من الستر ومساحة من العفو. إذا تجاوز هذه المساحة تبدأ بقية السنة تتحرك. وذينا دائما نضرب الناس اللي يبدأوا يعملوا خطأ، تحصلوا يكون في مساحة الستر. مثلا لو واحد يسرق لأول مرة يجد نفسه نجح فيه بسهولة، يعني ويظن أنه شطارة، ما هوش داري أنه عادوا في مساحة الستر، وتمشي معه الأمور إلى فترة فتبدأ المؤاخذات. يعني عندما تنتهي مساحة الستر هذه تبدأ المؤاخذات، والمؤاخذات هي عبارة عن رسائل. مثلا من الرسائل تجده يحاصره في مرة من المرات، يحاصره ويتعرض للخطر الكبير وينجو منه، هذه رسالة. هذه رسالة، يقول له الله شوف أنت الآن قد بديت تدخل المساحة التي ستؤاخذ بموجبها، إذا ما تراجعش بموجب الرسائل اللي تحصل له من من من الحدث حقه يرسل له الله رسول، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب الرسول يعني أي صلو الرسول؟ هل ضروري ينزل ملاك من السماء يقول له السلام عليك السلام يقول لك كثرت به؟ الرسول ربما هو نفسه يجلس كده مع نفسه يقول والله أننا كثرت به، لو قال لنفسه هذا القول هذه تعتبر رسالة، ولا يجي يسمع كلام زيادة، يسمع كلام يقول لك هذا الراجل اليوم يتكلم علينا يسمع علينا وإحنا والله كثرنا به، هذه رسالة. إذا لم يتراجع عند هذه الرسالة تبدأ يأذن الله سبحانه وتعالى بحصول المصيبة، وذلك في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هكذا الآية كأنها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني أنه ما استحصلش المصيبة لهذا الإنسان بموجب المعطيات السابقة حقه، تجاوز مساحة الستر، الرسائل الطبيعية من الحوشات اللي تحصل له من الأزمات اللي تحصل له ما استجاب ليش، رحمة الله تقتضي أنه رسل له رسول، والرسول كما قلنا مش بالضرورة يكون جبريل عليه السلام، ممكن تكون محاضرة زيادة، ممكن برضه يقرأ موضوع بهذا الشكل ويقول هذا الكلام كأنه يعنينا، هذه رسالة ممكن يستوي، لا المواقف سابقة تكون، إذا ما استجبش لهذه المواقف تحصل له رسالة مباشرة مثل هذه، هنا إذا لم يستجب للرسالة المباشرة يحصل إذن الله بالمصيبة اللي تقول الآية فيها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فتلاحظوا إذن إنه المصيبة لقانون، الله عمل القانون هذا قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الأرض والإنسان في هذه الأرض، وعمل له مساحة من الستر، يعني المخبطين معهم مساحة يسترهم الله سبحانه وتعالى في به، إذا تجاوزوا مساحة الستر هذه تحصل لهم أزمات، تحصل لهم مشاكل، إذا لم يتجاوبوا لهذه رسول يرسل لهم الله، وكما قلنا الرسول مش بالضرورة يكون ملاك، إذا لم يتجاوب مع هذه الرسالة ويستجيب فإن الله يأذن بحصول المصيبة، فإن الله يأذن بحصول المصيبة. طيب ما هي أخطاء الإنسان التي تبدر منه واللي بموجبه الله سبحانه وتعالى يرتب عليها المصيبة؟ أولا نسي نبين أنه المصيبة اللي تحصل للإنسان هي لصالحه مش ضده، بدليل قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض لعلهم يرجعون، يعني المصيبة كذا تستوعب الواحد هي لصالحه ما هيش ضده، وبالتالي إذا استوعبها الاستيعاب الصحيح يرجع إلى الله. وهنا سنبدأ نذكر التفاصيل لأنواع المصائب. أنا أظن أكبر مصيبة والله أعلم الشرك بالله، أكبر مصيبة طبعا الشرك بالله، لأنه ليس بعد الشرك ذنب، ليس بعد الشرك ذنب، والله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل اللي في سورة الكهف عن الرجل الذي أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله وضرب لهم مثلا رجلين، لاحظوا كم ذكر الله من أفعال منسوبة له، جعلنا لأحدهما جنتين، يعني يقول الله أنا اللي قلت له، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما، برضو يقول أنا الله اللي سويت له ورتبته، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني الإنتاج 100%، يعني منح الله علم في الزراعة إلى درجة أنه وصل الإنتاج حقه 100%، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. لاحظوا أربع أفعال لله في سطر ونص، الله يقول أنا اللي عملته، أنا اللي حففته، أنا اللي فجرته، أنا. الرجل هذا بدل ما يقول الله ويسند الأمر لله أسنده لنفسه، قال لصاحبه وهو يحاوره أنا علمي فلوسي مالي، أسند الأمور لنفسه، قال لصاحبه وحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بإيش؟ بإسناده الأمور لنفسه، إنه أنا اللي عملته، ما سندش الأمور لله كما بين الله في بداية المثال، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، لاحظ الاغترار، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. اغترار بالأسباب، يقول لك الأرض موجود، المال موجود، العلم الزراعي موجود، الماء موجود، الناس اللي يشتغلوا معي موجودين، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يعني وصل إلى درجة من الاغترار إلى درجة أن يقول هذا القول، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ولاحظوا الاغترار، لما نحصل واحد سقوط تحصل له سقطة أكبر، وما أظن الساعة قائمة. ولئن رددت إلى ربي، ما قالش ليؤتيني لا أجدن مكانه، يزعر بنفسه يعني، ولئن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا. لاحظوا الرسالة الآن، يعني أنا أظن الله أعلم أن هذا القول الرجل قد تجاوز مساحة الستر وقد قال ما قال، أرسل له الله بصاحبه ويقول له القول اللي يقول له هذا. قال له صاحبه وهو يحاوره، أكفرت؟ أكفرت؟ وفي لفتة حقيقة أنا ما أقدرش أتجاوز هذه اللفتة في الرسم القرآني. صاحبه الأولى كلمة واحدة، صاحبه الأولى صاد وحاء وباء وها، ما فيش ألف، بينما صاحبه الثانية مفترقة، دلت على الافتراق العقدي اللي حصل بينهم، يعني حتى الرسم القرآني توقيفي يعني. قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب، أنت مصلك يعني، يعني يصلح حقيقة الآدمي، حقيقة الآدمي إذا التراب يعني، تصور إذا في أي كرامة لهذه التراب، لهذا التراب فهو من الله. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، يعني صوروا الإنسان هذا اللي هو من نطفة، اللي لو وقعت على ثوب الواحد يستحي مني ويغسله ويقول له صاحبه أنت أصلك هذا يعني، إذا حصل لك أي شيء من فهو كرامة من الله سبحانه وتعالى وعطاء من الله. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لاحظوا أسند الأمر كله لله صاحبه، لكن ولو لاحظتم أيضا في الرسم القرآني ما هيش كلمتين، لكن أنا هي كلمة واحدة، لكن يعني أنا مهليش، وكأن الرجل هذا ما يراش نفسه، مسند كل أمره لله سبحانه وتعالى، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، بدل ما تقول أنا، بدل ما تقول فلوسي علمي، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي، يعني أنا إذا أنا شنافسك مش نافسكش بعضلاتي ولا بعلمي ولا بعقلي ولا، شنافسك بنسبتي إلى الله سبحانه وتعالى، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. يقول لصاحبه يعني جنتك هذه يرسل، لأن الرجل يقول لك الماء موجود، كل شيء موجود بالأرض، طيب ما ممكن يحصل لك مطر غزير وشلة دي كله بيوم يعني. صاحبه يقول له بس الظروف الطبيعية اللي عشناين احنا في المراحل اللي مرت ما حصلتش الكلام هذا يعني، وكأنه مقيد الأمور على علمه فقط يعني، فعسى ربي أن يؤتني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. الرسالة لاحظوا هنا حصلت الآن، الرجل لم يتراجع، الرجل لم يتراجع. لاحظوا العبارة القرآنية الآن، قال وأحيط بثمره، الرجل عنده علم زراعي، ربما في علم زراعي يكافح ثلاث آفات أربع آفات يعرفه، جعل الله إحاطة من الآفات، ولذلك أتى التعبير بالإيش؟ بالمبني المجهول، وأحيط بثمره لدلالة، أتى التعبير بالمبني المجهول لدلالة أنه قابله آفات ما هنش في دائرة علمه. ولاحظوا حتى الله سبحانه وتعالى اختزل الزمن، لأن تخيل جنة وأحيط بثمره فأصبح، يعني كذا كأنه بليلة وضحاها، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يعني كأنه كذا كان يشتي ينقذ الثمرة وزد تخلص من اللي معه علشان ينقذ الحاصل، ويقول لك شزيد الأسعار وشعوض، ضيع الثمرة وضيع الحاصل، ويقول وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. لاحظوا هنا اللفتة القرآنية في قوله ويقول، مع أنه من بداية المثال يقول قال، قال لصاحبه، قال له صاحبه بالماضي، ليش التعبير هنا بالمضارع ويقول إنه كان هذا ديدن باقة الأيام، إنه كان يقول يعني حصلت له توبة، ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وهنا قد يأتي قائل يقول له أيوة بس لو كانت منظمة الفاو هذه الزراعية حق الأمم المتحدة موجودة، نقول كانت تنقذ الموقف. الله يقول لك خلي بالك برضه، امسح من ذهنك الخلق كلهم، لما يجي أمر الله ما عليهش رد. ولم تكن له من فئة، ولم تكن له ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا لو اجتمع الأولين والآخرين. لاحظوا الآية اللي بعدها تقول إيش هنالك، يعني تصوروا المصيبة هذه اللي حصلت لهذا الرجل أرجعته إلى الله وبلغ درجة الولاية. إذا تدركوا هنا إيش معنى إنه المصيبة لصالح الإنسان إذا استوعب هذا الاستيعاب الصحيح. وهنا تدركوا أمر الله سبحانه وتعالى في قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مش علينا. يعني إذا قرأ الإنسان الحدث بهذه القراءة وأسند الأمر لله وعرف مراد الله منه يكون الحدث لصالحه يكون له وليس عليه. إذن هذا الآن أول أنواع المعاصي، بل أكبر المعاصي وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو قانون مستمر. تجدوا آية في كتاب الله تقرر هذا المفهوم في قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، لاحظ أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، زي صاحبنا لما قال أنا أكثر منك مالا وأنا وظن أهلها أنهم قادرون عليها. لاحظوا أتاها أمرنا، ما قال سيأتيها ولا قال سوف، يعني إذا وصلوا الناس إلى هذه الدرجة من الاغترار بأسبابهم وقدراتهم ونسبة الأمور لأنفسهم، انتظر زوال النعمة في أي، ينتظر الناس هؤلاء زوال النعمة في أي لحظة من ليل أو نهار. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن يبين الله سبحانه وتعالى إذن بهذا المثال إنه أول أنواع المصائب، يعني الإشكالات التي تبدر من الإنسان الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من أنواع الشرك اسمه شرك الأسباب. إذا أسند الإنسان الأمور لأسبابه وبدأ بالاغترار بأسبابه وصل إلى هذه النقطة من الاغترار بأسبابه، ينتظر في أي لحظة من ليل أو نهار زوال هذه الأسباب وزوال هذه النعم، وتلك رسالة له ليرجع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذه في مسألة الشركيات. يضرب لنا الله مثال آخر في القرآن عن ناس متدينين أتوا نهي من النواهي، لأنه لاحظوا الله سبحانه وتعالى لما أمر آدم بالهبوط للأرض طرح له هذا المعطى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، بمعنى أنه اللي أتى ما أمر الله به وانتهى عما نهى الله عنه لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري إما أمر ما عملش فيه وإما نهي أتاه فإن له معيشة ضنكا، قانون عام الله قد طرحه يوم خلق السماوات والأرض. يضرب لنا الله أصحاب السبت واسألهم عن القرية، شوفوا الآية إيش تقول، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إيش قصة هنا هذا؟ لاحظوا الله قال لهم لا تصيدوا شو مسود، هنا نهي إنه لا تصيدوا شو مسود، وعمل لهم الله الاختبار البديع هذا والبلاء، السبت السمك يطلع الساحل يتنطط أيوة يعني يخرج كذا يتمشي براحته، ناقل وقع لهم الجماعة شافوني متخارجش، لاحظوا قاموا يتحايلوا على أمر الله يا يتحايلوا على أمر الله أو على النهي يعني. طرحوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الصيد يوم الأحد. زعما مش تعرفوا على ربي ذلك. لاحظوا الـ يعني السذاجة هذه بدل الامتثال لأمر الله. يعني إن الله قال لهم ما تصيدوش أكيد لو استجابوا للأمر يعلم الله مش خليت الصيد يجي لعنده للبيت كان. لكن لأنهم دخلوا بهذه المخادعة وهذه الحيلة وكانوا يطرحوا الشباك حقهم الجمعة وخذوا. لاحظوا الآية اللي بعدها إيش قال؟ وإذ قالت أمة لم تعظون قوما، يعني رسل لهم الله رسول. في ناس جاءوا يقول لهم يا جماعة مش كذا، الله نهانا إحنا أن إحنا نصيد يوم السبت، يبقى ما نصيد يوم السبت. والجماعة معرطتين ما همش يعني ما همش سائلين ما أخذوش كلامهم. وفي ناس يقولوا لهؤلاء اللي ينصحهم أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، إيش قالوا؟ قالوا معذرة إلى ربكم. لأنه لاحظوا لو لم يقوموا بهذه الأداء قد يؤخذهم، يعني الرسول إذا لم يقم بالرسالة قد يؤخذ هو. معذرة إلى ربكم ولعلهم، وذي في بلفتة بديعة للناصحين، يعني كأنه كذا الله يقول لك إذا تشتي تنصح واحد لا تنصحوش بحجة إن الله يؤخذه. يعني لما تجي تنصحه ما تنصحوش بنية إنه أنصحه علشان الله يعاقبه، لا، انصحه بنية إنه الله يصلحه حتى تكون الرسالة صحيح. أما إنه ينصحه بنية إنه الله يأخذه ما هي صحيحة يعني. ولذلك يقولوا ولعلهم يتقون، برضو ما فيش فائدة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لاحظوا مع رسالة هؤلاء ومع العذاب برضو مكانهم مصممين. فلما عتوا عما نهوا عنه، يعني لشن الصياد ولشن الصياد، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لاحظوا يعني الإنسان لما الله سبحانه وتعالى يرسل له الرسول ما يتراجعش وما يستجيبش للكوارث أو الأزمات اللي تحصل له كرسالات وما يستجيبش لأقوال الناصحين، يخرج عن آدميته السوية، يخرج عن آدميته السوية. ولاحظوا رجعوا قردة ومسخهم الله قردة هكذا. في ناس يقول لك طيب ما في ناس برضو كثير الآن يعملوا وما همش رباح، يعني المسخ حاصل، يعني هو شكله آدمي كذا لكن المسخ حاصل، وبالذات لأهل الكتاب. بدليل قول الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة. لاحظوا حملوا التوراة، الله لما يقول التوراة يعني الكتاب المنزل من السماء بدون تحريف هذا. ثم لم يحملوها يعني ما عملوش بموجبه. والتوراة كتاب من الله، في بو أمر وفي بو نهي، اعمل كذا لا تعملش كذا. وهم بس مجرد انه حملوا التوراة زي ما يحمل الحمار الحمول حقه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني ذوك نلاحظوا مسخهم الله قرود على الحقيقة. هذون صح بقوا وادم لكن الطبيعة الحميرية قائمة فيهم نتيجة إنهم ما عملوش بأمر الله سبحانه وتعالى ولا انتهوا عما نهى عنه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وحتى لا يبقى المثل محصور بأصحاب التوراة، بقية المثل يقول الله لكل أهل الكتاب، لكل أهل الكتاب نزل لهم من السماء وما استجابوا له هذه الاستجابة وحملوا النوع فقط مجرد حمل ولم يعملوا به هم حمير. بدليل قوله تعالى بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني ظلموا أنفسهم بعدم اتباعهم للأمر أو اجتنابهم عن النهي عن نهي الله سبحانه وتعالى، وحصل لهم هذا المسخ المعنوي. يعني في أوادم كذا تتعامل معه تشوف طبيعة حميرية في بعد ما هل ليش الآدمية حقه نتيجة إيش؟ نتيجة مخالفة هذه. والله سبحانه وتعالى قد بيّن أن الإنسان هذا إذا لم يسر بموجب تعاليم الله ويحصل له الارتقاء يحصل له السقوط، يحصل له السقوط إلى درجة أنه يشبه الحمار، يشبه القرد، يشبه الخنزير، يشبه الحجار. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بل يصلوا ناس إلى درجة أنهم يكونوا شياطين، وهو بصفته الآدمية. طيب، هذه لاحظوا عامة الناس الآن، مثل الذين حملوا التوراة. أما أهل العلم عاد قصتهم قصة، والخطورة عليهم أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى وهبهم علم بالكتاب. وذلك مثله في قوله تعالى واتل عليهم، لاحظوا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ما قالش آتيناه من آياتنا، آتيناه آياتنا، بمعنى كذا أعطوا الله الآيات كذا العلم كله، فانسلخ منها. وبعدين كلمة انسلخ بديعة جدا، يعني لاحظوا أنتم الحيوان لما يسلخوا جلده ما فيش إمكانية للرجوع عاد، فهو حصل أنه انسلخ من هذا العلم اللي وهبه الله إياه بهذه الدرجة، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. يعني كان بإتيانه للعلم وعمله به كان عنده حصانة إلى درجة أنه الشيطان ما قدرش يتبعه، لما حصل منه هذا الانسلاخ تبعه الشيطان، وبموجب هذا الانسلاخ كانت النتيجة. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، يعني تصوروا كذا آدمي كلب، نسأل الله السلامة، آدمي كلب وهو كان عنده هذه الآية. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، ذلك مثل القوم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن الله سبحانه وتعالى يبين لنا الآن أنه خلق نحن وقال لنا أنتم على هذه التركيبة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يضل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وتخيلوا هذه الصور اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى، اللي يخرج عن آدميته وقدو مثل الحمار، واللي يخرج عن آدميته وقدو مثل الكلب، واللي يخرج عن آدميته وقدو مثل الشيطان، بينما كرم الله سبحانه وتعالى هذه الآدمية ويحصل له الارتقاء إلى أن يصل إلى درجة القرب من الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه سنة الله الآن، سنة حصول المصيبة كما قلنا قانون سنه الله، وبين أنه بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. إذا لم يتجاوب الإنسان تحصل له مشاكل أزمات بشكل رسائل، إذا لم يتجاوب أيضا يرسل له رسول مباشر، والرسول المباشر كما قلنا مش بالضرورة يكون إلا ملك من السماء، مجرد أنه يقرأ كلام في كتاب، يسمع محاضرة زي هذه، يسمع واحد يتحدث فيقول هذا الأمر يعنيني، إذا لم يتراجع هنا يأذن الله سبحانه وتعالى بحصول المصيبة عليه من أجل أن يرجع. ولو شفنا قصة آدم عليه السلام، قصة آدم عليه السلام كلها في الجنة لا تحمل إلا هذا المعنى، لا تحمل إلا هذا المعنى فقط. يعني لاحظوا الله لما قال لآدم عليه السلام اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن فعل أمر ولا لا؟ وكلا منها رغدا حيث شئتما، برضو فعل أمر. ولا تقربا، هذا نهي، ولا تقربا هذه الشجرة. طيب لو حصل مني هذا الاتباع يا رب ايش اللي بيكون؟ قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. طيب لو أتيت النهي يقول لك تشوف ايش اللي حصل لك. فعندما الشيطان سول له وزاد على وحصلت منه الخطيئة أكل من الشجرة، لاحظوا إيش قال، بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصي، يعني خرج عن حالته ذيك الجميلة، ويعلم الله إيش من بعد حصل له، لأنه لاحظوا قال إيش، وناداهما، نادى تفيد إيش، البعد، يعني أنه حصل لهم بعد بالخطيئة هذه. فالإنسان الله سبحانه وتعالى يبين أنه إذا سار بموجب أمر الله سبحانه وتعالى واتبع أمر الله واجتنب النهي لا يحصل له إلا الارتقاء، وإذا خالف يحصل له هذا الانحدار، ويحصل له المسخ بصورة حيوان، بصورة شيطان، وما إلى ذلك من أنواع المسخ. إلا أن القانون القانون فيه له استثناء، لأنه لاحظوا في قاعدة في الفيزياء تقول لكل قاعدة استثناء أو شواذ، بمعنى أنه العلم الحديث يقول أنه أي قاعدة ليس لها شواذ ما تعتبرش قاعدة، أي قاعدة ليس لها استثناء ما تعتبرش قاعدة. طيب إيش الاستثناء؟ وأين ظهر هذا الاستثناء؟ ظهر هذا الاستثناء بقوم يونس، بقوم يونس. تذكروا الآية حقهم حق قوم يونس اللي قال الله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي حين آمنت بعد ما جاءوا الرسل لعندهم وبلغوهم وما شلوش خبرهم، الله سبحانه وتعالى الآن يأذن بحصول المصيبة. هذا القانون العام، إلا أن له هذا الاستثناء، حصل هذا الاستثناء لقوم يونس. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وعلى ضوء هذا يا أبنائي المفترض أن الإنسان هكذا يعالج أموره أول بأول، لأنه لاحظوا الله قال ويعفو عن كثير. أما إذا الإنسان كلما أخطأ وتعامل مع الخطأ حقه هذا بالرجوع إلى الله والاستغفار، ولعل في هذا حديث الله أعلم إن شاء الله يكون في الصحيح على ما أذكر، كأنه أذنب عبد فاستغفر فغفر له، ثم أذنب فاستغفر فغفر له، ثم أذنب فاستغفر فغفر له، وكأن الله يقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، بهذا المعنى كأنه أشهدكم أني قد غفرت له. فإذا كانت معالجة الإنسان، طبعا الإنسان ما يخطئش وهو مصر، حصل له خطأ وعرف أنه ضعيف وذا أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يكرمه بالعفو. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالعفو وأن يجعل هذا المقام مقام عفو ومغفرة، وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.